ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. التسليم هو تحليل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو آخر أركان الصلاة. التسليم آخر أركان الصلاة، والسنة في التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هكذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان النبي يزيد وبركاته في التسليمة الأولى، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. وأحيانا كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم في الثانية. يعني هي تقريبا وردت أربعة أحوال في التسليم. المشهورة الثابتة في الصحيحين التي عليها جل حال النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تسليمتان بهذا اللفظ. أيضا ثبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى، الثاني السلام عليكم ورحمة الله. أيضا ثبت السلام عليكم ورحمة الله الأولى، السلام عليكم الثانية. الرابعة مختلف فيها، هل ثبتت أو لم تثبت، وهي السلام عليكم واحدة فقط، أن يقول تسليمة واحدة السلام عليكم، حتى إنه لا يلتفت في هذه التسليمة إلا التفاتة يسيرة، السلام عليكم، يعني التفاتة يسيرة ولفظ السلام عليكم، يكتفي بتسليمة واحدة. وهذه جاءت في حديث مختلف في صحته وفي صلاة نافلة، مختلف في صحته وفي صلاة نافلة، لذلك الإنسان يتركها. يعني الأول هي مختلف في صحة الحديث، ثانيا كانت في صلاة نافلة، إن كان ولا بد سيفعلها يفعلها في النافلة ما يفعلها في الفريضة، السلام عليكم تسليمة واحدة. و